ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة يعني عبادة الخلق له واحتياجهم له، وهذه السورة مدنية لقول الجمهور، وهي تسمى سورة التغابن، وفيه قول إنها مكية وهو قول ضعيف، وفيها بيان أن ما في الكون يسبح لله، وفيها أن يوم القيامة يوم التغابن، وفيها وصف لبعض الكفار وكيف المتقين والتمايز بين الصفوف، فهي تبين وتوضح الشريحتين. يقول جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، اختلف النحويون في هذه اللام، يسبح لله، فبعضهم قال اللام صلة، صلة يعني أن هذا الحرف لا محل له من الإعراب ولا متعلق له، أيوة، لا معنى له ولا متعلق إلا تقوية الأسلوب، يقول له صلة، وبعضهم يقول زائد ولا يضر، لأن الزيادة غير الحشو، والذي لا يجوز أن يكون في القرآن الحشو، أما قد يكون فيه حرف جاء لتأكيد المعنى يسموه في اللغة زائد. يسبح لله أي ينزه الله ويقدسه، أو تكون التسبيح بمعنى الصلاة فيكون يصلي لله، أيوة تكون يصلي لأجل الله ما في السماوات والأرض. وكثير من المعربين يقول اللام هنا زائد أو صلة، لكن الزيادة ليست الزيادة التي لا فائدة فيها، هذا لا، كل شيء في القرآن بليغ وله معنى بخلاف الحشو. يقول ما جاءنا من بشير، من حرف أصل له متعلق معنى، لكن هنا جاء لتأكيد النفي، ما جاءنا بشير، ولذلك بشير فاعل جاء، لكن جر بمن التي جاءت مؤكدة للأسلوب، هذا يقال له زائد، لكن ليس حشو، لا يجوز أن يكون في القرآن الحشو، لكن زائد يعني هذا الحرف لا متعلق له ولا معنى له إلا التأكيد، هذا هو معنى زائد، لأن في حرف له متعلق وفي حرف له معنى ولا متعلق له يقال شبيه بالزائد كرب، وفي حرف لا متعلق له ولا معنى إلا تأكيد الأسلوب. إذن الحروف الجر من حيث هي منقسمة ثلاثة أقسام: أصلي شبيه بالزائد، زائد وهو الذي يكون لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد، بخلاف رب فإن له معنى ولكن لا متعلق له، يأتي للتقليل وأحيانا يستعار من التقليل للتأكيد والتكثير. رب ورقاء هتوف في الضحى ذات الشجج صدحت في فنني، وقال تعالى ربما يود الذين كفروا، هذا مؤكد ليس للتقليل، هنا مستعار منه. يقول تعالى يسبح لله، ينزه الله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض، ينزهه ويقدسه ويذعن له ويخضع له ويعبده، إما بالرضا أو بإيش؟ أو بالإلجاء. العقلاء من الإنس والجن يسبحون الله بالرضا، وغير العقلاء من الإنس والجن غير المسلمين يعبدون الله بالإلجاء، لأنهم مضطرون إلى الله اضطرارا يجعلهم كالعابدين لا حيلة لهم، فهم ولو لم يعبدوا الله فهم بالقوة مضطرون له، خاضعون له، ذليلون له، شاءوا أم أبوا. أما غير العقلاء فيعبدون الله ويسبحون، ولكن أخبر الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أخبر أنهم يسبحون ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا لا يعلمه إلا الله. ونحن امتدحنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، فما أخبر الله عنه نؤمن به، بخلاف الكفار لا يؤمنون إلا بما يرى، أي شيء لا يرى لا يؤمن به الكفار، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما نحن نؤمن بالغيب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا قال ما ولم يقل من، لأن ما لغير العقلاء ومن للعقلاء، وغلب هنا غير العقلاء لكثرتهم في السماوات والأرض. إذا نزه الله وقدسه وخضع له وأذعن له كل ما في السماوات والأرض، منقاد لله منطاع. السماء في هذه النجوم وفيها الشمس والقمر، يعني يمشيان بدقة منقادين، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قالوا دقة نظام هذا الكون تدل على قدرة هائلة لا يمكن أن توصف، ولذلك أي شيء في الكون يختل قد تصطدم هذه الكواكب ويهلك العالم، لكن نظام دقيق وقدرة هائلة وملك وعلم غاية في يبهر العقلاء، ما يمكن أن يدرك. النجوم تمشي في فلك، الشمس، القمر، كل شيء يقدس الله ويسبحه، وهو العزيز، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، على كل شيء أراده قدير، أراد أن يغني يغني، أراد أن يعز يعز، أراد أن يرفع يرفع، أراد أن يميت أمات، أراد أن يحيي حي، أراد أن يملأ القلوب من الإيمان فعل، أراد أن يجعل القلب لا يقبل الخير فعل، على كل شيء أراده جل وعلا قدير ومنفذ له. ولذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب بالله عليكم، من هذه صفاته؟ تنتهك أوامره؟ من هذه صفاته؟ تنتهك نواهيه؟ من هذه صفاته؟ تعطل أوامره؟ الإنسان ظلوم جهول، ولذلك السماوات والأرض والجبال خافت من الأمانة وأشفقت، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها من؟ الإنسان. هذا الإنسان عجيب، لا يوجد خلق أكرم على الله من الإنسان، إذا استقام وأطاع ربه وهو أشرف المخلوقات، وكل ما في الأرض خلق له، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ينزه الله ما في السماوات وما في الأرض وهو له الملك وله الحمد، له الملك المطلق. الملك التام له الملك وهو وله الحمد، المحمود بصفاته، المحمود بإنعامه، المحمود بجلاله، المحمود بكرمه، وهو أيضا الحميد والمكافئ لمن عبده وأطاعه من خلقه، فيكرمهم ويعطيهم المنازل والكرامة، وهو على كل شيء أراده قدير. هو الذي خلقكم أوجدكم على غير مثال سابق. كل الناس، الأعين هنا والأنف هنا والفم هنا والجبهة، وما في واحد يشبه واحد. هو الذي خلقكم خلق. ولذلك ألا يعلم من خلق؟ خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة وعن هذه النعم العظيمة وعن هذا الأمر الذي لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته؟ هو جل وعلا الذي خلقكم، أوجدكم من العدم، أوجد أباكم من الطين، ثم بعدين أوجدكم من التناسل من ماء مهين، وجعل القسم رباعية، من وجد من غير أب ولا أم، ومن وجد من أم بغير أب، ومن وجد من أب بغير أم، ومن وجد من أب وأم، قسم رباعية، آدم من غير أب ولا أم، وحواء من أب من غير أم، وعيسى من أم من غير أب، وبقية الخلق من أب وأم. هو الذي خلقكم أوجدكم، فلما أوجدكم وصوركم وخلقكم خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن. وهذا الذي يخيف العلماء والأتقياء. الناس لما خلقت فيها شريحة لا تقبل الخير، وفيها شريحة لا تقبل إلا الخير. هو الذي خلقكم أوجدكم من غير مثال سابق، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يرسل الملك ويكتب أربع كلمات، من جملتها شقي أو سعيد. لا إله إلا الله. هذا الذي يريع العقلاء، هذا الذي يخوف الأتقياء، هذا الذي يخاف منه العلماء، هذا الذي يجعل الإنسان ينتبه. ولذلك كل الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لذلك ينبغي للعاقل أن يجتهد لينجو بنفسه. نحن لا نعرف ماذا كتب لنا، ما يعرف أحد ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ. ولما استشكل الصحابة هذا الأمر خطورته عندما نزلت آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم بين العلة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي يبقى الإنسان في الحياة منضبط، لأنه إذا رأى خير لا يفرح فرح يبطر به، وإذا وقع له ضرر لا يحزن حزن يضيع عليه الحياة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما، لكي الإنسان يعيش حياة منضبطة متوازنة. قالوا طويت الصحف وجفت الأقلام، قالوا له يا رسول الله ففيما العمل؟ ما دام كل شيء انتهى لما لا نعمل ونتعب أنفسنا؟ ماذا قال لهم؟ ماذا قال؟ اعملوا اعملوا اعملوا. إذا الإنسان أولا يعمل، ترك الصلاة خطر، أعراض المسلمين خطر، التعامل بالربا خطر، عقوق الوالدين خطر، أذية الجيران خطر، تضييع من يعول خطر، الأمن خطر، السخرية من المتقين خطر، الاستهزاء بدين الله خطر. الإنسان ينتبه، لأنه الإنسان إذا ما انتبه يوقع نفسه في الهلكة وهو لا يدري. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. كما أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى أنها تصل هذا المحل يكون فيها إخلاص وفيها دين وفيها تضحية للدين يغفر له، يبلغ بها من رضا الله ما بين المشرق والمغرب. فلذلك الإنسان يحاسب. قول عمر هذا قمة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن خلقنا فمنا كافر ومنا مؤمن، كما قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فمنهم شقي وسعيد. إذن كيف يكون السبيل؟ ما دام الله كتب وما كتب سيكون، الإنسان أولا يخاف ويعمل ويسأل الله، وما دام خاف وعمل وسأل الله هذا مظنة على أن ربه وفقه. أما العبد الذي لا يسأل الله ولا يخاف الله ولا يعمل، هذا دلالة على أن ربه خذله وأراد أن يوبقه. ولذلك أنتم شهداء الله الآن. أي إنسان يموت إذا قالوا ناس ونعم ونعم وجبت له الجنة، وأي إنسان يموت ويقول الناس نسأل الله السلام والعافية، الله لا يبترينا اتركونا منه. أيوة، من أثنوا عليه وجبت. واحد مر وأثنوا عليه خير قال وجبت، ثاني مر وأثنوا عليه شر قال وجبت. قالوا ماذا؟ قال من أنتم شهداء الله الذي يثنى عليه خير هذا يكون من أهل الجنة، والذي يثنى عليه الشر هذا من أهل النار في الغالب. وإلا في الحقيقة إن بعض الناس يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة. تجد ناس الآن واحد يسرف على نفسه، فإذا كان قبل أن يموت بمدة قليلة تشوفه يجلس في المسجد ويتغير ويكثر الصلاة والاستغفار، وبعدها بقليل إيش يروح. كثيرا ما هذا يقع لبعض الناس نرجو الله السلام والعافية، والعكس نرجو الله السلام. واحد يكون كان يطيع الله وفجأة تجده ينقلب. لذلك هذه السابقة مخيفة جدا، تخيف. لكن ما حيلة لنا إلا أن الإنسان يسأل الله أن لا يكون من أهل النار، يدعو الله كثيرا أن لا يكون من أهل النار، ويقوم بالأسباب. ولذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدك والله لا يخلف الميعاد. والله بما تعملون بصير، والله بعملكم أو بالذي تعملونه بصير، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم دلل على ما تقدم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. القدرة الهائلة، خلق السماوات والأرض بالحق، خلقهما خلقا متلبسا بالحق والقدرة الهائلة، فينبغي أن يخاف. بعدين وصوركم فأحسن صوركم، يعني خلقكم على هذه الصورة الجميلة، أشرف المخلوقات الإنسان بهذه القامة، يأكل بيده، الحيوانات تأكل بفمها، شرف بالعقل وبالكرامة وبالرسالة، وأعطي التصرف في الكون، في, في, في, في الخلق الموجود، سخر له ما في الأرض وأكرم، وإليه المصير. إذن هذا برهان على أنه قادر على أن يهدي من أراد ويشقي من أراد. خلق السماوات والأرض، خلق بالحق، خلقا متلبسا بالحق، فصوركم وأحسن صوركم. الإنسان صورة عجيبة، جميل بالنسبة لغيره، وإليه المرجع، يجازي كلا بعمله، يعلم جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات والأرض من الكنوز والمياه والبحار والأنهار والأشجار والثمار والجبال، جعل الجبال مختلفة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين. هذا هو الذي يخشى الله، يخاف الله، يطيع الله، يمتثل أمر الله، يجتنب نهي الله، ويعلم جل وعلا الذي تسرونه والذي تعلنونه، كل ما يصدر منكم الله يعلمه. إذن كيف الحيلة؟ الصدق، الإخلاص، عدم الراغوان، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ما تعمل شيء إلا يعلمه الله. أليس من الجنون أن الإنسان ما يصدق مع ربه، ما يطيعه، ما يكثر، ما يستقيم؟ أليس من الخطأ أن شخص فهم هذا وبعدين يبدأ يلعب ويعصي ربه ويغتاب الناس وينام عن الفريضة ويعق والديه ويؤذي جيرانه ويقع في أعراض المسلمين ولا يبالي؟ والله إن هذا لبيان واضح ولا مخيف لمن عقل. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما فيه مخلص إلا الصدق، ما فيه منجاة إلا بالصدق. ما أسررت وما أعلنت الله يعلمه، ما نافقت فيه الله يعلمه، ما أخلصت فيه الله يعلمه، ما تصدقت فيه لله يعلمه، ما تصدقت به ليقال شجاع كريم يعلمه. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات، أي بالفعلات أو بالخطرات أو بالأعمال ذات الصدور، كل شيء في الصدر، الخطرات وما أكدته وما لم تؤكده وما عزمت عليه، كل ما يمر بصدرك الله عليم به، فكيف ما قلته، فكيف ما ظهر للناس. إذن هنا بين قدرته، ثم خوف ونبه أن الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن يهود ومن الذين انحرفوا ينبغي أن يعتبروا. فقال لهم جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. ألم يأتكم الخبر الذي له شأن، خبر نبأ القوم، الخبر الذي له شأن، وهو هذه القوم الذين كفروا من قبل، أي من قبلكم، من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كفروا فذاقوا وبال أمرهم. كفروا فذاقوا، كفروا، فلذلك هذه الفاء مومئة للعلة، فلعلة كفرهم وتكذيبهم ذاقوا وبال أمرهم، تجرعوا نتيجة وخبث وضرر أعمالهم وبال أمرهم، حالهم وطريقتهم التي سلكوها تجرعوا نتيجتها، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا ضرر فعلهم في الدنيا، قوم عاد، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم نوح، قوم فرعون، قوم قوم موسى، كل هؤلاء كذبوا فهلكوا. فأنتم يا قريش ومن بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالدخول في الإسلام قبل أن يحل بكم ما حل بهذه الأمم السابقة. ألم يأتكم، ألم يجئكم نبأ خبر الذين كفروا من قبل من الأمم فذاقوا، يعني تجرعوا ويعني وقعوا يعني في نتائج عملهم السيء وبال أمرهم، ضرر أمرهم الذي فعلوه وكفرهم الذي اعتنقوه، ولهم عذاب موجع. كأنه هنا قال لماذا، كان سائل قال لماذا حصل لهم هذا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك الذي حصل لهم ووقع لهم من العقاب ومن الخزي ومن النكال، ذلك سببه بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم التي أرسلت لهم بالبينات بالأدلة الواضحة على وحدانية الله وربوبيته وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال وعلى صدق هذا النبي، وأنه جاءهم بشرع يجب أن يتبعوه، جاءتهم رسلهم بهذه البينات فكفروا، يعني جحدوا وكذبوا وأنكروا وقالوا على سبيل الإنكار والتكذيب: أبشر يهدوننا؟ أبشر هنا بمعناها أناس، أبشر هنا المقصود بها الجماعة، بدليل يهدوننا، يعني بشر تقال للواحد وللجماعة، أبشر يهدوننا؟ لما يرسل لنا بشر؟ لما لا يأتينا ملك كما قال هناك: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بس هؤلاء كذبة، وإلا كل الرسل بشر ويمشون في الأسواق. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. إذن هذا الدين موضوع في قوالب غاية في القوة، غاية في الجمال، غاية في الوضوح، غاية في الإعجاز. ينبغي أن نعطي وقت لكتاب ربنا حتى نفهمه، حتى نصحبه، حتى يعزنا، حتى يرفعنا، حتى يرحمنا، حتى نكون في المكان اللائق بنا. فكفروا فقالوا: أبشر يهدوننا؟ يعني ناس مثلنا يرسلون لنا لا نقبل. فكفروا بسبب ذلك وتولوا عن الحق وعن سماعه وقبوله، واستغنى الله والله غني حميد. الله غني عنهم وعن إيمانهم، وكفرهم لا ينقص من ملكه شيء، وإنما ذلك ضرر لهم محض وهلاك لهم، والله غني حميد. استغنى الله عن إيمانهم وعن طاعتهم، والله جل وعلا غني عن خلقه، حميد لمن أطاعه، يرحمه ويعزه ويدخله الجنة. يعني اعتقد أو ظن الذين كفروا أنهم لن يبعثوا، الزعم مطي الكذب. ظن الذين كفروا أنهم لن يبعثوا وأن ما فيه حياة بعد الموت، قل لهم يا نبي بلى وربي لتبعثن، والله لتبعثن وربي بلى بلى، ثم أكدها لتبعثن، ثم بعد بعثكم لتنبؤن بما عملتم. وكل واحد يعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له أو يخرج له كتابه يوم القيامة يلقاه منشورا اقرأ كتابك. والكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان يعطى عمله كامل لا ينقص منه شيء إذا كان خيرا، وإذا كان شرا لا يزاد عليه منه شيء. قل بلى يا ربي يا نبي، زعم الذين كفروا، ظن الذين كفروا أنهم لا يبعثون بعد الموت، قل لهم يا نبي بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت، تخبر كل واحد يخبر يوم كلا عملت كلا في وقت كلا في ساعة كلا في مكان كلا. فإذا قال لا يقول له فخذ لا عملت كلا وقت كلا، يقول لجلده لما شهدتم علينا ما لا يقولون، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. البدار هذا غاية في الخطورة، ما فيه إلا الطاعة، ما فيه إلا الاستقامة، ما فيه إلا فهم الدين والعمل به. الذي لا يريد أن يستقيم يقول أنا لا أموت، الذي لا يريد أن يستقيم يقول أنا لو مت لا أبعث. ما دام الإنسان يبعث وسيحاسب ينبغي أن يحاسب نفسه قبل المحاسبة، وذلك على الله، ثم لتنبؤن تخبرن بما عملتم، بالذي عملتموه أو بعملكم، ما موصولية أو مصدرية، وذلك على الله يسير سهل. هذا ثقة للجملة. هنا كأنه قال إذن ما دام قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إذن فما الحل؟ ما الحل؟ وما النجاة؟ وما المخرج؟ فآمنوا بالله ورسوله. شو لاحظوا كل جملة في القرآن أخذ بحجز الجملة. هذا القرآن معجز، آية في الجمال. إذن ما الحل؟ ما لا نعمل؟ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالنور القرآن الذي أنزل معه نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن الحل أن نؤمن بهذا الدين وأن نعمل به، هذا هو النجاة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بالذي تعملونه خبير أو بعملكم. ثم بين وخوف يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم اذكر، يوم اذكر يا نبي، يوم يجمعكم جميعا ليوم الجمع يوم القيامة. كل الناس تأتي وكل واحد يأتي غصبا عنه، كل العالم يجتمع في مكان واحد. كيف؟ وكل واحد يحاسب إلا من رحمه الله. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التفاضل. هذا اليوم هو الذي الحقيقة العز فيه هو العز، والذل فيه هي الذل. أما الدنيا ليست شيء، أما العز الحقيقي يوم القيامة والذل الحقيقي يوم القيامة. ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التفاضل، ذلك يوم التمايز. هذا اليوم هو الذي ينبغي للعاقل أن يعد له العدة، ذلك يوم التغابن التفاضل التباين. أهل الجنة في غرف وفي ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وأولئك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا هو التمايز. هؤلاء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. أما عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ووفقهم وأولئك هم الألباب أصحاب العقول وهم الذين يكونون في المنازل العالية. وهذا يتكرر دوائر ورا دوائر ورا دوائر حتى يبقى العاقل على بصيرة من أمره ويسلك طريق الصحيح فينجو. والضال إذا تكلمت لا يقبل أصلا، إذا سمع المتكلم يقوم لا يسمع، وإذا سمع لا يستفيد، وإذا فهم لا يعمل. نرجو الله السلام والعافية. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف هذه قل قانون المعاوضة، قانون المبادلة، بيع. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. يؤمن بالله، الإيمان بالله هنا تدخل فيها 11 جملة. ويعمل الأعمال الصالحة من غض البصر وكف الأذى وطلاقة الوجه ومساعدة الضعاف والتواضع لإخوانك والتغاضي عن زلاتهم. يعمل صالحا، كل الأعمال الصالحة تدخل في هذا. ندخله أو يدخله جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار، ذلك لا يخرجون منها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فاز، ذلك الفوز الذي لا فوز وراءه، عظيم كبير جدا، لأنه دخل الجنة وأمين من النار. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.